تفسير الآية 4 من سورة الغاشية، يقول تعالى: تصلى نارا حامية، أي هذه الوجوه والأجسام ستحترق وستشوى بنار شديدة الحرارة معدة لعذابها يوم القيامة بأنواع العذاب المختلفة.